يدخل في هذه الايام كما حدث كثيرا في الاسلام من جميع الجنسيات ولكن هو في العالم تختلف فيه يجب ان تفتح لهم اي حد تعتني به وتعلم عن اهل الاسلام ولا يتركون ولا يتخبطون على اهل الهدى وقد يستمر بعض المراهقين الذين يتفقهون بانه ادى على ايديهم الا لهم الاهل قال لهم ان شاء الله وكانت الله عز وجل